السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة إلى أخي الحاج وأخت الحاجة، انظروا إلى كرامة الله عليكم. الأرض فيها 7,000,000,000 إنسان، اختار الله من 7,000,000,000 إنسان 1,000,000 إنسان فقط، وأتوا إلى بلد الله الحرام وبدأوا يحيون المشاعر والنسك. أكرمك الله أكرمك الله فكنت إحدى أحد هؤلاء 1,000,000 اللي هم صفوة صفوة صفوة الأرض. هذا كرامة لكم من الله عز وجل، هي أيام معدودات كلها لا تتجاوز 5 أيام. أوصيكم أن تجتهدوا أن تصلحوا حجكم، لأنه من لم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه الشروط، لا رفث لا فسوق لا جدال في الحج. امسك لسانك، امسك تعاملاتك، الغيبة ترى تأثر في حجك، الكلام الفاحش يؤثر في حقك، الجدال والنقاش يؤثر في حقك. هدي نفسك، هدي أعصابك، استثمر وقتك بالقرآن، هي أيام تكسب فيها غنيمة عظيمة، تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. لا تفرط فيها يا أخي الكريم، احرصوا احرصوا يا حبابي على القرآن، على الذكر، على الدعاء، أكثروا من الدعاء، طبقوا المشاعر أو أنواع النسك بقدر ما تستطيعون بالإتقان، سواء كان في الرمي وما بعد الرمي من الدعاء، سواء كان في الوقوف بعرفة والاستثمارها للدعاء، سواء كان في المبيت أيام منى، سواء كان في الأدعية في الأذكار. اجتهدوا اجتهدوا، هذه فرصتكم، قد لا تتكرر لك الفرصة بعد هذا اليوم. احرصوا يا إخوة أن تصلوا إلى كل ما تستطيعون أن تصلوا إليه مع الله عز وجل. أيام يباهي بكم الله، الله يقول أتوني شعثا غبرا، أنتم الذين يباهي بكم الله الملائكة. فاحرصوا احرصوا على هذه الأيام، بارك الله فيكم. أسأل الله أن يقبل من الحجاج حجهم، وأن ييسر لهم أمورهم، وأن يحميهم وأن يوكفيهم شر من أراد بهم شر. جزاكم الله خير.